بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا مجلس في شرح كتاب الصيام بمناسبة قرب هذا الشهر. بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه وجعلنا فيه وإياكم من المقبولين. نتدارس نحن وإياكم بعض أحكام الصيام والمذكورة في كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى للإمام المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يفطر. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ومعلوم أن الصيام، وهو صيام شهر رمضان، من فرائض الإسلام الخمس، هو واجب بالنص والإجماع. كانت فرضيته في السنة الثانية للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنبينا صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، وكان في بداية الأمر الصيام على التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم. ثم ذلك في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخت بالآية، وهي قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا كما قاله ابن عمر وسلمة بن الأكوع في صحيح البخاري ومسلم. ومن أسباب فرضيته أن الله عز وجل يبتلي العباد بترك المحبوب، وهو الأكل والشرب، ولما فيه من الفوائد الجليلة والمحاسن العظيمة من تعويد النفس على الطاعة والبعد عن المعاصي. وقد ذكر، أو من أحسن من تكلم في حكم الصيام، ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. فكما يقول أهل العلم أن سبب فرض الصيام ترك المحبوب، وسبب فرض الزكاة بذل المحبوب. فالصيام ترك والزكاة بذل. والصيام عموما في اللغة هو الإمساك، وأما في الشرع فهو الإمساك المخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدا لله سبحانه وتعالى. وفضائل الصيام كثيرة، قد وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الصوم جنة، ومن فضائله أن الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب، وكذلك خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وأن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما الشفاعة. وباب خاص للصائمين وهو الريان، والصيام ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، كذلك في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، مردة الشياطين، مقصود به تصفيد الشياطين هم المردة، وهذا من الرفق بالعباد لئلا يأتي هؤلاء الشياطين المردة يثنوهم عن عبادة، فهذا التصفيد من رحمة الله عز وجل للعباد، صفد الشياطين رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. وأما شروط الصيام أو شروط وجوب الصيام فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم، والإسلام شرط عام في جميع العبادات، فلا تقبل العبادة إلا من مسلم، ولكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فهو يعاقب على ترك الصيام، وإن كان صيامه إن فعله لا يقبل، ولكنه كما يقول أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن الله عز وجل يزيد في عقابهم وعذابهم لتركهم الصلاة وتركهم الزكاة وتركهم الصيام، وإن كانوا إن فعلوها لا تقبل منهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الأدلة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يعذبون على فعلها أو على تركها قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، قال سبحانه وتعالى: ما سلككم، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، أي أنهم كفار، ومع هذا الله عز وجل عاقبهم على ترك الصلاة والصدقة والزكاة وغير ذلك من الأدلة. وقوله بالغ، الأحكام الشرعية لا تجب إلا إذا كان الرجل أو الأنثى والذكر وصلوا إلى حد البلوغ. وعلامات البلوغ باختصار للذكر والأنثى: الاحتلام، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. والعلامة الثانية الإنبات، إنبات شعر القبل، لقول عطية القرظي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل ومن لا ترك. والثالث إكمال 15 سنة قمرية هجرية للذكر والأنثى، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، في رواية: ولم يرني بلغت، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل ذلك الحد في العطاء، وهو الحد في البلوغ كما هو معلوم. وتزيد المرأة أو الأنثى أن تحيض، فإن حصلت إحدى هذه العلامات الأربع فإن الإنسان يكون بذلك مكلفا ويجب عليه أداء هذه الفرائض. ومما ينبغي أن يعود الصبيان على الصيام ولو لم يبلغوا حتى يألف هذه العبادة، هذه الصيام وغيرها، حتى يألفها ويعتادها ولا تثقل عليه إذا بلغ. وفي خصوص الصيام ما ورد في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ، وذلك في صيام عاشوراء حين كان فرضا، قالت: ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يقول النووي رحمه الله: في ذلك تعويد أو تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم عليها، تعويدهم عليها. قال رحمه الله: بالغ عاقل. والعقل كذلك من شروط التكليف ووجوب الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم والمجنون. ولأن العبادة تحتاج إلى نية، ولا تكون النية من المجنون. وقوله: قادر على الصوم، وهذا فيه احتراز عن العاجز، فمن عجز عن الصيام فلا يجب عليه، كما سيأتي في أهل الأعذار، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، وهذا كما ذكرنا في حديث الربيع بنت معوذ. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء، يجب بأحد ثلاثة أشياء. وهذا في مسألة متى يجب الصيام ومتى يدخل رمضان. قال رحمه الله: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، يحول دونه. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ: فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا عدة شعبان. وهذا الحديث في الصحيح. فإذا يثبت دخول رمضان أولا برؤية هلال رمضان، فيتراءى الناس الهلال إذا أكمل المسلمون شعبان 29 يوما، وكان في الغد 30 من شعبان، يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوه بصفاته المعلومة فإنه يجب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهو أن يروه يغيب بعد غروب الشمس، فإن غاب قبل غروب الشمس فهو لليلة المقبلة، يعني يكمل ليلة 30 وليس لليلة 1 رمضان، فلا بد أن يرى بعد الغروب، فلا بد أن يرى بعد الغروب. واختلف أهل العلم في مسألة كم يشترط لرؤية الهلال، كم يشترط لرؤية هلال رمضان. سواء في دخول الشهر أو في خروجه، سواء في دخول الشهر وهو رمضان أو خروج رمضان ليلة العيد، جمهور أهل العلم وهم أحمد والشافعي في أحد قوليه وابن المبارك وغيره قالوا شاهد في الدخول وشاهدين في الخروج، شاهد في ثبوت شهر رمضان واحد يكتفى بواحد، وأما في خروج الشهر فلا بد فيه من شاهدين. وقال مالك الليث والأوزاعي وهو رواية عن الشافعي قالوا شاهدين في الدخول وفي الخروج وفي عموم الأشهر لا بد من شاهدين. وذهب بعض أهل العلم كابن المنذر والشوكاني إلى أنه يكتفى واحد في الدخول وفي الخروج، يكتفى بواحد في الدخول وفي الخروج. ويدل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر على أنه يكتفى بواحد في الدخول الشهر، صحيح قول الجمهور أهل العلم أنه يكتفى بواحد في الدخول ولا بد من اثنين في الخروج. ما جاء في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رآه، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إذن الحديث الأول يدل على جواز الشاهد الواحد في الدخول، والثاني يدل على شاهدين في الخروج. ومن أقوال أهل العلم في ذلك ما ذكره الترمذي رحمه الله قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار يعني في نهاية الشهر أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. فإذا العمل عند أهل العلم أو أكثرهم على أنه يكتفى بشهادة واحد في دخول الشهر ولا بد من شهادتين في خروج الشهر يوم العيد. من الأحاديث الواردة في قبول شهادة الواحد ما جاء في حديث ابن عباس وفيه ضعف، قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وهذا حديث ضعف، علته اضطراب سماك ابن حرب عن عكرمة، اختلفوا فيه وصلا ورسالة، اختلفوا فيه وصلا وإرسالا. وأما إذا رأى الهلال وحده سواء للصوم أو الفطر فما الواجب عليه؟ هذه المسألة ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيها ثلاثة أقوال، بمعنى أنه رأى الهلال ولم يدرك أن يخبر الناس أو في مكان لا يوجد فيه غيره، فهل يصوم أو ينتظر إعلان المسلمين للصيام؟ القول الأول وسبب الخلاف في ذلك كما قال شيخ الإسلام وله رسالة في هذا، قال هل الهلال يعني معنى الهلال وأصل تسمية الهلال هل هو في إهلاله وظهوره أو في دخول الشهر؟ فالخلاف في تسمية الهلال والشهر وحقيقة الهلال. فالقول الأول قالوا يصوم ويفطر سرا، يصوم ويفطر سرا، أي أنه يعمل برؤيته بالحالين سواء في الدخول الشهر أو في خروج الشهر. يعني إذا رأى الهلال والناس ما أعلنوا الصيام فإنه يلزمه أن يصوم، وإن رأى هلال العيد وما أخذ بقوله أو كان وحده والناس يصومون فإنه يلزمه الإفطار، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم. والقول الثاني قالوا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، يعني يأخذ برؤيته في دخول الشهر ولا يأخذ برؤيته في انتهاء الشهر، لا يفطر إلا مع الناس. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك وأبي حنيفة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. وسبب ذلك قالوا أنه احتاط في الأمرين، يعني احتاط في الصيام واحتاط كذلك في أنه ما أفطر وبقي صائما، فاحتاط لصيامه في البداية وفي النهاية. والقول الثالث وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام تيمية وقال ابن باز هو الأظهر للدليل، وهو أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا الأظهر أنه يصوم مع الناس بإعلانهم ويفطر مع الناس بإعلانهم، فيبدأ صيامه مع صيام الناس وكذلك يعيد مع الناس. وهذا ما يتعلق بالرؤية. نرجع إلى كلام مؤلف، قال كمال شعبان. وكمال شعبان هذا يكون إذا لم يرى الهلال أكملنا شعبان، أو كان يوم الثلاثين يوم فيه قتر وغيم، يعني السماء فيها غبار أو غيم لا يستطيع أحد أن يرى الهلال، فما الواجب في هاتين الحالتين؟ هو إكمال عدة شعبان 30 يوما، إكمال عدة شعبان 30 يوما. وهذا ما تدل عليه الروايات الصحيحة كما ذكرنا، قال فاقدروا له، اقدروا يعني ضيقوا. والمفهوم من كلمة ضيقوا عليه اختلف فيها أهل العلم. المشهور من مذهب الحنابلة أنهم ضيقوا عليه أي ضيقوا على شعبان فجعلوه 29 يوما فيجب صيام يوم الشك. وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم يجبون صيام يوم الشك، وقالوا معنى ضيقوا عليه أي ضيقوا على شعبان فاجعلوه 29 يوما ولا تكملوا 30، فيكون يوم 30 صيام إذا لم يرى الهلال. وهذا كما قال يعني مع أنه المشهور في كلام أحمد أو في مذهب أحمد، لكنه كما قال الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إيجاب الصيام يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد، إيجاب صيام يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه. قال والمنصوص عنه جواز الفطر وجواز الصيام، أما إيجاب الصيام فلا يعرف هذا على الصحيح من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وإنما وردت عنه رواية أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وردت عنه رواية ثالثة أن الناس تبع لإمامهم، أن الناس تبع لإمامهم. وأما الصحيح والذي تدل عليه الروايات أن معنى أقدروا له أي أكملوا شعبان 30، فيكون يوم الشك من شعبان وليس من رمضان. وتدل عليه الروايات الأخرى تفسر ذلك قوله قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا صريح في إكمال شعبان. في رواية فاقدروا له 30، وهذه الروايات وردت في الصحيح، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ومما يدل على أن قول الجمهور هو الصحيح ما ورد من الأحاديث في النهي عن صيام يوم الشك، ما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين، وفي حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ومن الأدلة كذلك أن الأصل هو بقاء شعبان، هذا هو الأصل، والتغير هو دخول رمضان. القاعدة أن الأصل أو بقاء الأصل مقدم على تغييره، فالأصل بقاء شعبان. ومن الأقوال التي ليست براجحة بل هي ضعيفة وهو العمل بالحساب، وهذا ينسب إلى مطرف بن عبد الله وابن قتيبة ورجحه أحمد شاكر من المعاصرين، ولكن النصوص الشرعية كلها تدل على عدم اعتبار الحساب في أمور الشرع، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، على عدم العمل بالحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نعمل بحساب الفلك. وكذلك من نسب إليه هذا القول مثل مطرف ضعف بعض أهل العلم نسبة هذا القول إليه. وكذلك من الأدلة اختلاف أهل الحساب فيما بينهم، بعضهم يقول هذا الشهر وبعضهم يقول لا هذا اليوم، فالأصل أنه لا اعتبار بالحساب في دخول الشهر. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم أعد كلام المؤلف، قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء، ويجب بأحد ثلاثة أشياء تمام شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. نعم. وإذا رأى الهلال وحده صام، يعني تعتبر طريقين، إكمال شعبان إذا لم يرى الهلال وإذا كان هناك غيم أو قتر. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور كما ذكرنا. نعم. ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين. يعني إذا رآه وحده يصوم على القول الثاني وهو الأحوط للصيام، ولكن بالفطر لا يفطر إلا مع الناس. نعم. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. طيب، هذه مسألة من المسائل وهي الأسير أو الذي في مكان لا يستطيع أن يعرف هل دخل الشهر أو لم يدخل الشهر، وهذه تكون في الغالب في القديم حين تنقطع وسائل التواصل ولا يمكن أن يصل إلى معرفة أخبار الناس. فهذا مثلا الأسير الذي عند الكفار في السجن ولا يعرف دخل الشهر اليوم أو بكرة أو غدا، بل قد لا يعرف حتى أن رمضان كله دخل، فماذا يفعل؟ الواجب عليه أنه يتحرى ويجتهد، يتحرى ويجتهد. فإن غلب على ظنه ووجد أمارة أن الشهر دخل في هذا اليوم يبدأ صيامه. فصام هذا الأسير شهر كامل، فهل صيامه صحيح أو ليس بصحيح؟ فهذا على 4 أحوال. هذا الأسير على كم حال؟ 4. إذا لم ينكشف له الحال وما عرف وفات الشهر، فاتت السنة وهو لا يدري، فهذا صومه صحيح ومجزئ، لأنه أدى فريضته باجتهاده. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، اتضح له أنه وافق الشهر أو كان صيامه بعد دخول الشهر، يعني إذا وافق الشهر أو ما بعده فصيامه مجزئ وصحيح على قول عامة الفقهاء. يعني إذا وافق الشهر أو يعني مثلا بدأ الصيام 1 رمضان، يعني أتى بها على الوقت الصحيح، أو بدأ صيامه في 15 رمضان وصام شهر كامل، فصيامه صحيح لأنه جاء بعد دخول الشهر. إن وافق، وهي الثالثة، الحالة الثالثة، إن وافق شهره كله قبل شهر رمضان، فهذا لا يجزئه في عامة قول أهل العلم ويلزمه القضاء، لكنه ليس عليه إثم لوجود العذر. الحالة الرابعة، إن وافق بعض رمضان دون بعض، فما كان قبل رمضان فإنه يقضيه، وما بعد رمضان يكون مجزئ. فمثلا لو بدأ صيامه 15 شعبان، فهنا يكون وافق الناس بكم يوم؟ 1/2 الشهر. فالنصف الثاني هذا محسوب له من رمضان ومجزئ ولا يقضيه، لكنه يلزمه قضاء 15 يوم الأولى، لأنها ما وافقت العبادة ولا تجزئه. ذلك يقول المؤلف: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، هذا الواجب عليه، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. إذن كل ما كان قبل الشهر غير مجزئ، وكل ما وافق الشهر وما بعده فهو مجزئ. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، انتقل بعد ذلك إلى باب أحكام المفطرين أو ما يسمى بالأعذار في الصيام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صام أجزأهما. نعم، هنا ما يسمى بالأعذار في الصيام أو أهل الأعذار في الصيام أو أحكام المفطرين في رمضان: من الذي يجوز له الفطر والذي لا يجوز له الفطر، وماذا يلزم من أفطر بحسب حاله. الحالة الأولى أو القسم الأول: المريض. فالمريض الذي يتضرر به، وهل المقصود بالمريض هنا هو المريض الذي يرجى زوال مرضه، أما الذي لا يرجى زوال مرضه فهذا يدخل في العاجز في القسم الرابع. ولكن هنا المريض الذي يرجى زوال مرضه، فالمريض إذا كان الصوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في العلة أو تأخر الشفاء، فهذا الذي يجوز له الفطر. أما المريض مرض عادي لا يضر معه الصوم ولا يؤثر فيه ولا يؤخر شفاءه كالصداع قليل أو غير ذلك، فهذا لا يجوز له الفطر. ليس كل مريض يجوز له الفطر، وإنما المريض الذي يتضرر بالمرض أو يزيد العلة أو يؤخر الشفاء. فإن كان يزيد في العلة أو إن كان يحصل به الضرر في النفس فهنا يحرم الصيام عليه. إن قال له الطبيب الثقة العدل: إذا صمت ستتضرر، يحصل لك كذا من الأمراض، وأنا لا يجوز له الصوم. وأما إن كان يزيد العلة قليلة أو يؤخر في الشفاء فهذا يكره له الصوم لكن جائز. ويدل على ذلك قول الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومثله قال: المسافر الذي له القصر. المسافر، وبعض الفقهاء يشترط ألا يتحايل على الصيام، يسافر فقط حتى لا يصوم، فهذا محرم. وإنما صادف سفر أو أراد أن يسافر لحاجة لا لعلة التحايل على الصيام فهنا يجوز له الفطر. وأيهما أفضل؟ قال: فالفطر لهما أفضل. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. وإن صاما أجزأهما. وهذه الحالة في قضية المسافر والمريض، أيهما الأفضل في حقه؟ أيهما الأفضل في حقه؟ إن كان يستوي عنده الفطر والصوم من حيث المشقة فعلى قولين. الحنابلة هنا يرون ماذا؟ أن الفطر أفضل سواء للمريض أو المسافر. قالوا: الأفضل أن يأخذ بالرخصة ويفطر. وهذا قول الحنابلة، قال الفطر أفضل للمسافر وللمريض، وهو قول طائفة من السلف. ويروى عن ابن عمر وابن عباس وبعض التابعين، واستدلوا بقول الله تعالى: يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. ورجحه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. شيخ الإسلام يقول: الصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجح، وأيضا رجحه الشيخ ابن باز، قال الفطر أفضل. واستدلوا بعموم حديث جابر أن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر، ورأى الناس في متزاحمين ورجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن الأفضل هو الصيام، لكنه في الرخصة هو، لكن أيهما الأفضل؟ الكلام في الأفضلية، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، قالوا الصيام أفضل لأنه أبرأ للذمة، لأن القضاء في الغالب يثقل على الإنسان، وإنما أن يصوم المسلم مع الناس فيه سهولة. وكذلك يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فيؤدي صيامه في الزمن الفاضل. ومما يدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما جاء في حديث حمزة السلمي: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. ويدل عليه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: كانوا يرون، أي الصحابة، أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، قالوا: هذا إذا وجد ضعف لورود أو لسبب ورود الحديث، ذاك الرجل الذي أغشي عليه وأصبح الناس يضللونه أو يضلونه، فمن وجد مشقة فالفطر في حقه أفضل، ومن كان عنده المسألة مستوية فالصيام أفضل. وهذا خلاصة هذه المسألة، خلاصة الراجح في المسألة. ليست المسألة على الإطلاق الصوم أفضل، وليست المسألة على الإطلاق الفطر أفضل، بل بحسب حال الصائم. فإن استوى عنده الفطر والصوم كان الصوم أفضل، وإن وجد مشقة كان الفطر أفضل. فإذا بحسب حاله، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يمسكهما. الثالث: نعم. الثاني قال: الحائض والنفساء، الحائض والنفساء. ويدل على ذلك كما يدل عليه يعني إجماع أهل العلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصم لم تصلي ولم تصم، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، ما لما سألتها أو لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال حرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا كما قلنا بإجماع أهل العلم. نعم. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، هذا القسم الثالث وهو الحامل والمرضع. أما الحامل والمرضع فيباح لهما الفطر في رمضان، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فيباح لهما الفطر في رمضان، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. جاء في حديث أنس ابن مالك الكعبي، وهذا حديثه الوحيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنس ابن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، أي القصر، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وحسنه، ورواه النسائي وابن ماجه وجود إسناده ابن تيمية وصححه الشيخ الألباني. وأما ما يجب عليهما، ما الواجب على الحامل والمرضع؟ فعلى أحوال، وسبب الخلاف في الحامل والمرضع هل يلحقان بالمريض أو بالعاجز، هل يلحقان بالمريض أو بالعاجز؟ فمن ألحقهما بالمريض قال يجب عليهما ماذا؟ قضاء. ومن ألحقهما بالعاجز قال يجب عليهما الإطعام. فإذا هذه المسألة، ما الواجب على الحامل والمرضع؟ من المسائل الخلافية قوية بين أهل العلم، فنقول المسألة على أحوال. الحالة الأولى إذا خافت على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما، أي أفطرت خوفا على نفسها وليس خوفا على جنينها، فهنا عليهما القضاء كما قال هنا: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. وهذا نقله بعض أهل العلم إجماعا كما قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. واستدلوا بحديث من؟ أنس السابق. ووجه الدلالة أنه قرن الحامل والمرضع بمن؟ يا شباب، بالمسافر. قال: إن الله وضع عن المسافر شطرة الصلاة، والحامل والمرضع الصوم، يعني أن حكمهما واحد. فلما قرنها بالمسافر كان عليها القضاء. والخلاف أكثر في قضية إذا خافت أفطرت خوفا على ولديهما الحامل أو المرضع، يعني هي ما تتضرر لكن خافت أن يكون الضرر على الجنين، أو خافت أن يكون الضرر على الطفل الذي يرضع من لبنها. فهنا فيه خلاف، لأنها أفطرت ليس لحاجتها بل لحاجة غيرها، افطرت ليس لحاجتها بل لحاجة غيرها. القول الأول قالوا عليها القضاء والإطعام، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها، وهذا نقله الترمذي عن سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وهو ما ذكره هنا في المتن: أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. واستدلوا كذلك بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، يعني ما يستطيعان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يعني هذا قول أيضا ابن عباس. وسئل ابن عمر عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه البيهقي. والقول الثاني قالوا أنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط ولا إطعام، يعني يكون الراجح في هذه المسألة وجوب القضاء سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها، وهذا مذهب الأحناف وهو المفتى به فتوى اللجنة الدائمة، ورجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين، قالوا ما يجب عليها إلا القضاء فقط. واستدلوا بحديث أنس قال: ما ذكر إلا كما في حال المسافر، ليس عليه إلا القضاء، فلو كانت الكفارة لازمة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهذا أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. بل جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أخرى عدم الإطعام، يعني اختلفت الرواية عن ابن عباس. روى عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. وروي كذلك عن الحسن البصري قال الحسن: تقضيان صياما بمنزلة المريض، يفطر ويقضي والمرضع كذلك. ورد أيضا عن عكرمة، وهو ما رجحه البخاري رحمه الله تعالى. البخاري بوب وذكر قول الحسن قال: وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان، يعني لا إطعام. والقول الثالث وهو ما نقل عن إسحاق، نقله الترمذي عن إسحاق رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ الألباني، وهو أن الحامل والمرضع ليس عليها إلا الإطعام فقط ولا قضاء عليها. واستدل بالآثار عن ابن عمر وابن عباس، وسبق أن ذكرنا أن ابن عباس عنه فيه رواية، تختلف الرواية عنه في هذه المسألة. وأقوى الأقوال في هذه المسألة والله أعلم أنه يجب عليها في الحالين القضاء فقط وليس عليها الإطعام، وليس عليها الإطعام. نعم. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، هذا القسم الرابع وهو العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لأنه لا يمكن أن يقضي ولا يمكن أن يصوم، فهذا لا يجب عليه الصيام للعذر. وما الواجب عليه؟ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ويدل عليه قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني لا يقدرون عليه، فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هذه الآية هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وذكر البخاري رحمه الله قال: أما الشيخ إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، لأنه أفطر وأطعم. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين، لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي، وقال نصف كيلو وعشر غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعام يعمل طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، ويكون قد أدى أطعم قد أطعم الذي عليه. فلا بد من الإطعام ولا يكفي المال. فهذا ما يتعلق بالعاجز عن الصوم. نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. نعم، قال هنا يعني من أفطر لأسباب أخرى غير هذه الأشياء المذكورة فإنه لا يلزمه إلا القضاء، مثل من أفطر بالحجامة أو أفطر ب يعني الأحوال الأخرى بشيء من المفطرات، فإن أفطر بها فإنه لا يلزمه إلا القضاء. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا حالة واحدة وهي الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان، قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، إلى آخر كلامه. الدليل على هذه المسألة وأن الجماع من أعظم المفطرات إثما وكفارة قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء في السنة في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، قال: وما أهلك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الحديث المتفق على صحته. وكذلك أجمع أهل العلم على أن الجماع في نهار رمضان من المفطرات يلزمه الكفارة. وما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أمور: من جاء أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه عدد من الأمور. الأول: عليه الإثم ويلزمه التوبة. عليه الإثم ويلزمه ماذا؟ التوبة. الثاني: عليه قضاء هذا اليوم. عليه قضاء هذا اليوم. الثالث: عليه الكفارة، سيأتي تفصيلها. عليه الكفارة. والرابع: عليه الإمساك، يكمل صيامه، ما يقول أنا فعلت هذا خلاص أكمل إفطاري وأكل وأشرب، يلزمه ماذا؟ الصيام أيضا، الإمساك، لأنه أفطر. وهذا في عموم من أفطر بغير عذر يلزمه الإمساك بقية اليوم، بخلاف الصحيح. كان المسألة خلافية، والصحيح أن كل من أفطر بعذر جاز له فعل المفطرات في بقية اليوم. وقال أهل العلم: يلزم هذا الرجل القضاء والكفارة بشروط، يعني ما يلزمه القضاء والكفارة إلا بشروط. الشرط الأول: أن يكون